ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين. فإذا اجتمع مع الدين جمال ومال وحسب فذلك نور على نور، وإلا فالذي ينبغي أن يختار البينة. طيب لو اجتمع عند المرء امرأتان إحداهما جميلة وليس فيها فسق أو فجور، والأخرى دونها في الجمال لكنها أبين منه، فأيهما يختار؟ يختار الدين يعني الأبين. لكن أحيانا بعض الناس يكون مولعا بالجمال ولا تطيب نفسه إذا خبر إن هناك امرأة جميلة، لا تطيب نفسه بنكاح من دونها في الجمال ولو كانت أبين، فهل نقول إنك تكره نفسك على هذه دون هذه وإن لم ترتاح إليها، أو نقول خذ من ترتاح لها ما دامت غير فاجرة ولا فاسقة؟ نعم الظاهر الثاني، الظاهر الثاني في هذا الحال، إلا إذا كانت غير بينة بمعنى أنها فاسقة أو فاجرة فهذه لا يجب أن نأخذها، يعني قصدي أنه لا ينبغي أن نأخذها إلا في مسألة الفجور والزنا فهي لا تحل. ها؟ أي هذا حث إلا أنا، لكن حث وترغيب وليس على سبيل الوجوب لقوله تنكح المرأة لأربعة. وذكر رأينا تمثيلية طيبة في هذا الباب، أربعة أبناء لهم والد وأراد يزوجه، وقال واحد منهم أنا بتزوج الدينة دور لي دينة ما أريد غيرها، وقال واحد منهم أنا بتزوج امرأة لها ناء، والثالث قال بتزوج امرأة لها حسد، والرابع قال بتزوج امرأة جميلة. فتزوجوا، دخل الأول الذي أراد المرأة ذات الماء دخل عليها، وفي الصباح قالت يلا للسوق اشتر لي فساتين واشتر لي أسورة واشتر لي قروص واشتر لي قلائد. أنا أقول يسوي بكذا، لازم يسوي هكذا، فضيقت عليه. نعم لا راحة المال، فضيقت عليه حتى مل منها فطلقها. الثانية ذات الحسد يعني الشرف والنسب الرفيع، لما دخل عليها قالت أنت فلان بن فلان، قال نعم أتى أن تسلطي، أنا فلانة بنت فلانة الشريف النشيب، من أدلمك وأنت أدلمك. نعم فأبعدته وطلقها. الثالثة الجميلة لما دخل عليها وقرب منها قال قصر، ولا عنده يقول له مراية في كبرى الباب، ولا أمام مراية نشط شعرها وتنمص. نعم ولا هي جنب تريد تصلح حندامه، وكل ما دعاها إلى حاجته قالت لا ما دعاك، ما دعاك تزينت ولا ولا ولا ولا. المهم انه ايضا مل منها وطلقها. فجاء الرابع وهو صاحب الدينة، فجاء الى ابيه واخبره بان اهله في خير وانه في طاعته وانه في رغبته، واثنى عليها ثناء كثيرا. هذا الحقيقة هذا هو اللي يحكي الواقع، هذا هو الذي يحكي الواقع غالبا هذا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اظفر بذات الدين قريبة جلال. نعم عربية ولا من الدين؟ لا أصولها مشبهة. إيه؟ نعم لا هذه ما يراد به الحق، يجري على اللسان بقصد الحق. إيه؟ قال بينة أجنبية، أجنبية يعني مثلا إذا كان مصري تكون عراقي، إذا كان سعودي تكون كويتية مثلا كذا. لا لا أجنبية يعني ليس بينهم وبينها نسب، ما تكون من بني عمه